أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولما ضرب ابن مريم وعيسى عليه السلام عيسى ابن مريم لما ضرب ابن مريم مثلا ذكر المفسرون انه لما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني هذه الآية فيها أن المعبودون من دون الله مع العابدين في جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال أحد المشركين إذن عيسى بن مريم يدخل في هذا العموم آلهتنا خير أم هو فضرب هذا المشرك سماه بعض المفسرين بالتاريخ لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعني فرحوا بهذه الشبهة وضجوا لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا يعني هم يعلمون إنه غير داخل في هذا العموم لكنهم ضربوه مثلا على سبيل الجدل والحجاج الباطل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو أي عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أنعم الله عليه واصطفاه وأمه وخلقه سبحانه وتعالى وسماه كلمته كلمة وألقاها إلى مريم منه وجعلناه من هذا بني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة منكم قال المفسرون بدلا لأن المشركين يقول له هلا جاء ملك يكون مع محمد نذير هلا جاءنا ملك بدل أن يأتينا بشر منه مثلنا فهم يعني من شبهاتهم يقول كيف ما الذي فضله علينا هل جاءنا ملك الملائكة قال الله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يعني بدلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها وقرأ بعضهم لعلم للساعة يعني عيسى عليه السلام قال المفسرون يعني هو من أشراط الساعة نزوله في آخر الزمان هو من أشراط الساعة علم من أعلام الساعة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم. لا يصدنكم الشيطان عن اتباعه أي الرسول وعبادة الله وحده لا شريك له. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تقترون به فاتقوا الله وأطيعون. عيسى عليه السلام هو أحد أولي العزم الخمسة، هو أحد أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه السلام. قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تقترون به فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي ورسول. هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون الناس إلى تقوى الله وإلى طاعته وطاعة الرسل وإلى عبادته وحده لا شريك له. فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو عبادة الله وحده لا شريك له واتباع رسله وامتثال أوامره ونواهيه. هذا الصراط المستقيم، وكل الرسل على هذا الصراط وكذلك أتباعهم. وقد هدانا الله وأرشدنا أن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثل الايات، يقول تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا أي نهي عن عبادته، أي نهي عن عبادته وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد. إذا قومك المكذبون لك منه أي من أجل هذا المثل المضروب يصدون أي يرجعون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم وأفلجوا وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني عيسى، حيث نهي عن عبادة الجميع. إيش؟ وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني عيسى، حيث نهي عن عبادة الجميع وشورك بينهم بالوعيد على من عبدهم. إيش؟ وشورك بينهم بالوعيد على من عبدهم. ونزل أيضا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا قد تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة، فلم سويت بينه وبين معبوداتنا في النهي عن عبادة الجميع، فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض، ولم قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهذا لفظ بزعمهم وهذا لفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى، فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانها. هذا أقصى ما يقررون به هذه الشبهة التي فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون، وهي ولله الحمد من أضعف الشبه وأبطلها. فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام، لأن العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد من الخلق، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق. ومن يقل في الملائكة ومن يقل من دون الله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين. ما كان شيء يطيع الله الكتاب ثم يقول للناس كونوا عبادتي فلا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تشركون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. نعم صلى الله عليه وسلم. فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره وليس في تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع، وإنما هو كما قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والحكمة والعلم والعمل وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب على إيجاده من دون أب. وأما قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فالجواب عنها من ثلاثة أوجه. أحدها أن قوله إنكم وما تعبدون من دون الله أنما اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولها وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا ولا يعبدون المسيح. الثالث أن الله قال بعد هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فلا شك أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية. ثم قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي لجعلنا يخلفون أين جعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم. وأما أنتم يا لو كان في الأرض ملائكة يكونون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا. نعم، لأن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم. نعم. أما أنتم يا معشر البشر فلا تطيقون أن ترسل إليكم الملائكة، فمن رحمة الله بكم أن أرسل إليكم رسلا من جنسكم تتمكنون من الأخذ عنهم، وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى عليه السلام لدليل على الساعة، وأن قادر على إيجاده من أم بلا أب، قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو وإن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، ويكون نزوله علامة من علامات الساعة فلا تمترن بها، أي لا تشكن في قيام الساعة، فإن الشك فيها كفر. واتبعون بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهيتكم، هذا صراط مستقيم موصل إلى الله عز وجل، ولا يصدنكم الشيطان عما أمركم الله به، إنه أي الشيطان لكم عدو مبين، حريص على إغوائكم، باذل جهده في ذلك. ولما جاء سمعي